بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده في البدء وفي الختام، ونصلي ونسلم على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فهذا هو اللقاء 24 بعد 100 من ليلة السبت 22 من شهر شعبان 1424 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر 2003 ميلادية، وهو اللقاء 7 والأخير لنا مع أبواب الحدود، وأيضا هو اللقاء الأخير لنا في أبواب الفقه الإسلامي. فبحمد الله تعالى ما يقارب من 3 سنوات بدأنا أبواب الفقه الإسلامي من أول الطهارة وأحكام الطهارة، ومرورا بأبواب العبادات بالكامل وأبواب المعاملات وأحكام الأسرة والمواريث أو الفرائض والجنايات والحدود. فهذا هو آخر لقاء إن شاء الله في أبواب الفقه الإسلامي. إن كان في العمر بقية إن شاء الله نستأنف لقاءات جليلة بعد شهر رمضان المبارك في مثل هذه الساعة من الجمعة الأولى من شهر شوال، نأخذ أبوابا جديدة أو موضوعات جديدة إن شاء الله تعالى، ليستمر لقاءنا ودروسنا في هذا المسجد بفضل الله تعالى. وإلى آخر موضوعاتنا الليلة، وهو ما يتعلق بإحدى الضرورات الخمس، وهي ضرورة الدين، ويعني هو حسن الختام أيضا يتعلق بهذه الضرورة، ضرورة الدين. 3 حدود هي: حد المرتد، وحد الساحر، وحد تارك الصلاة. فنتناول كل حد من هذه الحدود 3 بإجاز، لننهي بها لقاءات الليلة إن شاء الله. المرتد أي عن دين الإسلام هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر، سواء كان هذا الدين الآخر دين سابق على دين الإسلام كاليهودية أو النصرانية، أو تركه إلى غير دين كالملحدين والشيوعيين والعلمانيين أيضا. فالعلمانية تعني أنه لا دين، فسواء ترك دين الإسلام إلى ديانة أخرى أو إلى غير ديانة فيعتبر مرتدا عن دين الإسلام، والحال أنه بالغ عاقل، ودي يعني مكلف، ومختار وغير مكره. وعلى ذلك فلا عبرة بارتداد الصبي، يعني لو صدر من الصبي شيء يحكم عليه به بأنه مرتد لا يعتد بهذا الارتداد لأنه صبي ورفع عنه القلم كما رفع عن النائم حتى يستيقظ، مثله مثل هذا النائم لو صدر منه شيء لا يحاسب عليه. وكذلك المجنون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. كذلك لو أكره شخص على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرجه ذلك عن الإيمان والإسلام ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. وقد أكره سيدنا عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله تبارك وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. اللي ليشرح صدره بالكفر أو ينشرح صدره بالكفر دي اللي جزاؤه هو الآتي: فعليهم أي الذي كفر بالله بعد إيمانه، والذي انشرح صدره للكفر بعد إيمانه أيضا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. دي الآية 106 من سورة النحل. والناس مختلفون في قواهم العقلية كما يختلفون في القوى البدنية، كذلك يأتي الاختلاف في القوى الروحية والدينية، ولذلك يبتعد بعضهم عن الدين، يقصر في أداء الواجبات، وكذلك قد يهمل كلية في أداء السنن والمستحبات، يقترف المآثم والجرائم، يفعل المعاصي. كل هذا لو حصل لا يخرجهم عن الدين ولا عن الملة، ولا يعتبرون بذلك كفارا ولا مرتدين عن دين الإسلام، لأنه غاية ما يقال فيهم إنه مسلم عاصي، مسلم فاسق، حتى لو ترك الواجبات نعم، حتى لو فعل المحرمات نعم، كما جاء في حديث أبي ذر، وإن سرق وزنى حتى ولو فعل ذلك، لكن ليس هذا مندوحا، ده له يعني حسابه وعقابه عند ربه، وله جزاء، ربما يموت على هذه الحالة فيختم له بهذه المعصية والعياذ بالله. لكن كلامنا في حد الندة، هل يعتبر هذا ارتداد عن الدين؟ لا يعتبر ارتداد عن الدين، ولا يعتبر كفرا يخرج به عن دين الإسلام أو ملة الإسلام. وبالتالي هناك أقوال تصدر عن الإنسان أو معتقدات في الداخل، إذا حصلت يحكم على الشخص بأنه كافر مرتد. فنأتي بأمثلة لهذه الأقوال والمعتقدات أو الأفعال التي يعتبر صاحبها مرتدا عن دين الإسلام. كل من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب رسولا من الرسل الذين حكاه الله تعالى في قرآنه وكتابه العزيز، أو ملكا من ملائكة الله جبريل ميكائيل إسرافيل، يعتبر هذا السب خروجا لهذا الشخص عن دين الإسلام وعن ملة الإسلام. والعياذ بالله الذي يسب الدين أيضا يعتبر في هذا الحكم، لأنه سب دين الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل من أنكر ربوبية الله، إن ربنا رب لنا، إله لنا، معبود، أو رسالة رسول من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، يعتبر كافر. خلي بالك، كل من زعم أن نبيا يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الخاتم والرسول الخاتم، فأي معتقد أن فيه نبي بعد رسول صلى الله عليه وسلم، أو من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ادعى أنه يوحى إليه من قبل الله تعالى، فهو كافر مرتد عن دين الإسلام إن كان سبق له إيمان وإسلام، وإلا فهو كافر أصلا. كل من أنكر فريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى في كتابه العزيز، كالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج والأشياء المجمع عليها، بر الوالدين، الجهاد، كل هذه فرائض، يعتبر كافرا لأنه أنكر. ولي هتذكرنا لما نيجي نتحدث عن الارتداد في حالة الصلاة، يعني حد تارك الصلاة، يبقى إذا تركها كفرا وإنكارا، يعني إنها غير موجودة، يبقى هذا كافر. إنما لو تركها تهاونا وتكاسلا يأتي حكم. كل من استباح، يعني استحل، لأن الإباحة هي الحل، محرما مجمعا على تحريمه، كالخمر والعياذ بالله، كالزنا، السرقة، استباح هذه الأمور يعني استحلها وهي محرمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتبر كافرا أيضا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء، أذكركم عندما كنا نتحدث عن شرب الخمر، ومن قبل تحدثنا عن سنن الطعام، تسمية عند الطعام، بداية الطعام. فبعض الفقهاء ذهب إلى أن من سمى الله تعالى يعني أتى بالتسمية عند شرب الخمر يعتبر بذلك كافرا. تيجي تشرب خمرة وتقول بسم الله كأن الله أحل لك هذه الخمر، بسم الله تقول في الأمور أو تقال في الأمور المباحة، في الأمور الحلال، عند الطعام، عند دخول البيت، عند الخروج، عند القراءة، عند النوم، عند إتيان الزوجة، لكن عند شرب الخمر أو فعل المنكر لا يقال بسم الله. فحكم عليه بأنه إن كان مستحلا بهذه الكلمة هذا الحرام يعتبر كافرا والعياذ بالله. كل من جحد سورة من سور القرآن أو آية من آيات كتاب ربنا أو حتى حرف واحد من الحروف، فالجماعة بقى اللي بيشيلوا قل عشان يقول على طول كده يا أيها الكافرون و الله أحد إلى آخره، يعتبر أنكر وجحد حرفين من كتاب الله وهما قل، يعتبر بهذا كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب ذلك وأنزل عليه هذا القرآن، فالواجب أن يكتب القرآن ويحفظ القرآن كما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من جحد صفة لله ثابتة في كتاب ربنا من كونه تعالى حيا سميعا عليما قادرا بصيرا، كذلك كل من أظهر استخفافا بالدين، استخف بالدين، بتعاليم الدين، بالفرائض، بالسنن، أو سخر من ذلك، أو احتقره، أو رمى بالمصحف في قغارة، والعياذ بالله بعض الناس تضع المصحف، وخاصة نوجه لبعض الطلبة، قد يضع المصحف في غارة المياه عشان هو بيمتحن القرآن، يقوم يطلع من اللجنة بحجة أنه يدخل دورة المياه فيمسك المصحف ويقرأ الآية اللي هو نسيها أو مش حافظها، هذا يعتبر والعياذ بالله كفرا لأنه وضع المصحف في مكان قذر، أو داسه برجله أو أهانه، وأيضا بعضهم قد يضع المصحف بين الشراب والحساب علشان خاطر يبقى، فكل هذا استهانة بكتاب الله تعالى واحتقار. كذلك من اعتقد ان القوانين الوضعية التي وضعها البشر افضل من القوانين الشرعية التي وضعها الله تعالى لعباده، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، اعتقد ذلك فهو كافر ايضا. كل من اعتقد انه لا بعث في الآخرة ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جنة ولا نار، وإن الجنة أو النار أمور معنوية فقط ليست مادية وليست محسوسة، وكل ذلك ثابت في كتاب الله يقينا، يعتبر كافر والعياذ بالله. كذلك من اعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء وأنه يفعلون للخلق ما لا يفعله الأنبياء، فيلجؤون إليه، يتوسلون له، ينذرون له ويذبحون له باعتقادهم أنهم ينفعونهم أو يضرونهم، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، بل لم يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. الأدلة على هذا كله من كتاب ربنا بعد إجماع المسلمين قول الله تعالى في سورة التوبة الآيتان 65 و66، قل أبالله وآياته، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أن ده نزل في شأن الأعراب الذين استهزأوا وسخروا من آيات الله تعالى ومن رسوله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعتبر هذا الاستهزاء بالله بآياته برسوله أو بأحد رسله يعتبر كفر بعد إيمان. فهذه الآية دالة على أن كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو دينه أو رسوله فقد كفر. طيب حكم هذا المرتد حكمه إيه؟ من صدر منه هذا القول أو هذا الفعل عندما رمى بالمصحف الحضارة أو أهانه أو داسه أو استهزأ بالمحجبات أو استهزأ بمن يصلي خدنا على الناحق وساعة الله إن الله مثل هذه الأمور والعياذ بالله لا يستهزأ بها. ولا بد أن تكون هناك خطوط حمراء، يعني لابد أن تكون في أمور الناس تصدر منها نكات أو طرائف في أمور معينة، لكن يجب أن يكون أمر الدين له قداسته ولا احترام. لا نستهزئ لا بالدين ولا برجال الدين، لا في التمثيليات ولا مسرحيات ولا في الحياة العامة، لأن ده يبقى له يعني وضع معين، قداسة معينة، وللأسف يحصل استهزاء برجال الدين، لكن رجال غيرهم لا يستهزئ بهم ولا يستطيع أحد أن يستهزئ منهم. يبقى يجب أن يكون هناك الاحترام لهذا الدين، رجال الدين، علماء الدين، الأمور التي تمس الدين أيضا باعتبارها فرائض أو سنن ومستحبات. حكم هذا المرتد عن دين الله، وكذلك من كفر بشيء مما قاله أو اعتقده، أن يدعى إلى الإسلام في 3 أيام. عندما يدعى إلى الإسلام يشدد عليه، يعني يحبس في مكان، وعن سيدنا عمر أنه يطعم رغيفا واحدا في اليوم، ده من باب التشديد عليه، ويسأل فيما صدر منه، ربما يكون بسبب شبهة أو بسبب لبس في الفهم أو غيره. إن أزيلت هذه الشبهة واقتنع وعاد إلى الإسلام فبها ونعمت، وعليه في هذه الحالة أن يتبرأ مما صدر منه، يستغفر ويتوب ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، يندم على ما صدر منه علشان يقال عنه أنه تاب ورجع إلى دين الإسلام. وإلا بعد 3 أيام لم يتوب ولم يرجع عما صدر منه، الشرع أنه يقتل بالسيف، وهذا القتل حدا، هذا حد من الحدود اللي هو حد المرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وأخرج أبو داود وغيره حديث ذكرناه فيما قبل: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بـ1 3، واحدة من 3 تحل دم: الثيب الزاني اللي هو المحصن الزاني، والنفس بالنفس في الجنايات، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وربما برضو بتأتي شبهة نجيب عنها بعد ذلك، إنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يبقى ما تسيب الناس بقى بحريتك قبل ما تدخل هذا الدين. أما وقد دخلت هذا الدين مقتنعا مختارا راضيا، فيحرم عليك أن ترجع عن هذا الدين، لأنه قلنا إن هذه الضرورات الـ5، الدين والعقل والنفس والمال والعقل، لابد من جانبين يحفظانها: جانب للوجود، يعني حتى تستمر النفس يستمر الأب، يبقى فيه زواج وفيه نكاح وفيه اتصال شرعي علشان يتم هذا الأمر. والجانب الآخر جانب العدم، كيف نحافظ على عدم هذه الأمور، أي على عدم انعدامها وعدم يعني انتهائها. يبقى ربنا بيشرع بقى في جريمة الزنا، إن كان بكرا فيبقى الحد 100 جلدة أو الجلد 100 جلدة، إن كان محصنا يبقى ثيب زاني يبقى الرجم حتى الموت، إن كان قذفا فعليه 80 جلدة، إن شرب الخمر فأفسد أو سطر هذا العقل يبقى 80 جلدة، وهكذا. يبقى لابد من حدود تحفظ هذا الدين. الدولة بتعمل حاجات، وأمن دولة واللي في يعني يتجاوز هذه الخطوط أو يخل بأمن الدولة أو ما إلى ذلك بيحاكم. فكذلك هذا الدين، المسألة تبقى حرية للإنسان قبل أن يدخل في هذا الدين. أما وقد دخل يبقى عارف مسبقا أنه لو دخل وارتد عن هذا الدين ده يبقى يحصل منه فتنة، وممكن ناس كما قلنا كضعاف الأبدان وضعاف العقول يبقى هو كمان ضعيف في الدين يقوم يرتد عن هذا الدين او يرجع عن هذا الدين. يبقى في هذه الحالة لابد من امور يضعها الشارع اللي هي الحدود لردع من يحاول ترك هذا الدين ليس قصرا. ولذلك قلنا في خلال الثلاث ايام يستتاب ويسأل عما بدا له او الشبهات التي حصلت له حتى يجاب عنها وحتى يعني يستوضح هذه الامور ويعود الى ما كان عليه اي من دين الاسلام. وفي هذه الحالة يبقى خير الوضع. طيب لو قتل اذا لم يعد الى الدين وظل على ارتداده وعقيدته او كلامه الذي اخرجه عن الملة يبقى هيقتل. لو قتل يبقى اذا قتل المرتد اجمع العلماء على انه لا يغسل لانه ده كافر يبقى لا تغسيل له ولا يصلى عليه لاننا نصلي على من نشفع فيه من اخواننا علشان ربنا يغفر لنا ولا يدفن في مقابر المسلمين حتى لو كان عامل له جبانه في وسط مقابر المسلمين لا يدفن معه ولا يورث ماله لا يورث لورثته او لمن تركه من المسلمين لانه ده كافر ودي خدناها في المواريث والفرائض وياتي الحديث الذي فيه. وما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يعني يكون لبيت المسلمين ينفق منه على مصالح المسلمين العامة وليس ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته لأن ورثة دول المسلمين وهو البعيد من كان. الأدلة على هذا قول الله تعالى في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ما تدعوش إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي مسألة الميراث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يبقى إذا مات كافر يبقى أقاربه المسلمون لا يرثونه. وبعدين هل مجرد الكلمة التي تقال يحكم على صاحبها بالكفر؟ كنا قد تحدثنا قبل ذلك ان الاعمال العمل من الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا ذكر او انثى هذا العمل بيشمل اربع جزئيات يعني مفردات العمل اربع. الاول النية بصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فنية الانسان تعتبر من عمله ولذلك لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات ترك أناسا في المدينة خلفه منعهم العذر قال صلى الله عليه وسلم ما صعدنا جبلا ولا هبطنا واديا إلا وهم معنا معكم إيه وهم قاعدين في المدينة وانتم ماشيين في الجبال ورايحين تجاه معنا بنياتهم حيث تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وجاءت الأحاديث أيضا في من ينفق ماله في سبيل الله ورجل آخر فقير معدم يتمنى أن لو كان عنده مثل هذا الغني لفعل مثل كاله. يبقى يأخذ الثواب ولا لا؟ ربنا يعطيه الثواب لأنه نواه. وكذلك من علم الناس أو قضى بالحكمة بينهم وتمنى شخص آخر لا يعلم مثله أن لو أعطاني الله مثل هذا العطاء لفعلت مثل فعله. ربنا سبحانه وتعالى كريم يعطيه بهذه النية. ولذلك يقول لملائكته اكتبوا لعبدي من الأجر كذا وكذا. تقول الملائكة يا ربي لم يفعل لم نجد ذلك في صحفنا. يقول تعالى إنه نواه ومنعه منه العذر أو المرض. يبقى في هذه الحالة يكتب ما كان يفعله المسلم صحيحا يكتب له في حالة المرض، ما كان يفعله مقيما يكتب له في حالة السفر إن لم يستطع أن يؤدي هذه السنن أو المندوبات. فده مفرد أول اللي هي النية. المفرد الثاني الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المفرد الثالث الأفعال، ما عدا فعل النساء يعتبر هذه الأفعال محاسب بها الإنسان. كلا لن تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم آخر حاجة اللي احنا مقبلين عليها وإياكم إن شاء الله الصيام. والصيام إمساك وترك. بسات إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصيام من العمل؟ نعم من العمل، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصوم أو الترك أو الإمساك، واحد ساكت، ساكت لي وأمرني من ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاياه أن يكون صمتي فكرة، يبقى هذه مفردات العمل. فقد يصدر على الإنسان قول باللسان لكن قلبه مطمئن بالإيمان، كما حصل من سيدنا عمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان. قد يحصل كما حصل بالصحابة أو للرجل الذي وجد دابته بعد فقدها في صحراء وقد يأس من وجودها من فرحته وشدة هذا الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلو أخذناه بهذا الكلام يبقى نحكم عليه بالكفر. فإذا لابد من معرفة قول أكيد تصاحبه عقيدة حتى نحكم على هذا الإنسان بالكفر، لأن هذا القلب اللي فيه النية وتصدر عنه هذه الأقوال والأفعال غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم هلا كشفت عن قلبك قتلته. وقد قالها بعد الصحابي ما قتل واحد بعد أن نطق بكلمة الإيمان، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطق به هم يقتلوا، يقولوا هو قالها تقيا خوفا لم يقلها اعتقادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه هلا كشفت عن قلبي، انت ما كشفتش عن قلبي، ما دام قالها بلسانك يبقى احنا نحكم عليه في هذه الحاله بالايمان. لذلك لابد في هذا الكلام الصادر من الانسان او الفعل ان احنا نعرف نيته فيه ايه. طب وتعرف نيته ازاي؟ كيف؟ وليس لي ولا لك ان نكشف عن هذا القلب ولا ان نعرف ما فيه، إذا نتركه لله تعالى. لذلك نسب إلى الإمام مالك رضي الله عنه قوله من صدر عنه، أي شخص يصدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها، 99% ساعة ما نسمع منه هذا الكلام أو الفعل نقول عليه كافر، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، 1% مؤمن حمل أمره على الإيمان، ما نحملوش على الكفر. شوفوا الأئمة وفقهكم إنه 99% تقول عليه كافر، و1% فقط تقول عليه مؤمن، أي وقول عليه مؤمن، لأنه على هذا 1%. لو فقه بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت في الأوقات مثل هذا الأمر كانوا يكفروا المجتمع ويحكموا على المجتمع اللي بيصلوا فيه صلوات القرآن وفيه وفيه يحكموا انه كافر. لو قلتم انهم عصاة فسقة يبقى يقبل هذا الكلام مثلا، انما كل كافر الامر صعب جد خطير كما يقال. وفي امور قد لا يعتبر منكرها كافرا ولا مرتدا، اللي هي الامور التي لا يعرفها كل الناس، لا يعرفها الا المتخصصون في العلوم او في الفقه او غيره. مثلا تحريم نكاح المرأة على عمتها او خالتها، يعني لو واحد مثلا متجوز واحدة وتزوج عليها العمة او الخال، الاخت نقول حرام لانها وردة في القرآن وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلم، يبقى ما يبقى لو عمل مثل هذا واستحل مثل هذا يبقى كافر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة ان ورد في القرآن. إنما نكاح المرأة على عمتها أو خالتها أو بنت الأخ أو بنت الأخت على هذه المرأة يبقى في هذه الحالة لا يعتبر كافر لأنه قد لا يعلم هذا الحكم، يبقى ما نحكمش عليه بالكفر. يفسخ لو اطلع على هذا، يفسخ هذا النكاح لكن لا نحكم عليه بالكفر لأنه ليس معلوما من الدين بالضبط. هذا أمر مثلا يعني لو حصل من واحد نقول له يعني لا نحكم على نفسك النكاح إذا نكح المرأة على عمتها ولا خليتها ولا جمع معاه بنت الأخ أو بنت الأخت، لأنه ده وارد في الأحاديث وربما لم يعلم هو مثل هذه الأحاديث فلا يحكم عليه بالكفر. إنما زي ما كان يحصل نقول لأبنائنا مثلا يجي واحد في الريف عادة بيجوزوا الخمس ست أولاد في البيت أيام ما كان الرجل يبقى موجود الكبير ويزوج أبنائه الخمسة ويبقى كل واحد أوضة وأوضة يسميها خمس نجوم عشان فيها السرير والحمام والدولاب فيها كل شيء. ولما يجي بقى واحد من الأولاد أو الأبناء يموت يوم يجي الأخ يقول لحد من الأولاد التانيين أبنائه خذ امرأته علشان ايه؟ عشان او يربي اولادك علشان ما تطلعش بره المنطقه يكون فيه ورث او طين، الطين يطلع بره خلى الطين في الطين. فالمساله يعني فيجي الراجل اولاده ما يقبلوش. وسمعنا مره ان الراجل يقول انا اروح اجيبها من الازهر عاوز هو اللي يتجوز الايه؟ امرأة ابنه. لا ده يبقى حرام. والناس اللي حواليه قبل ما يفكر في هذا الكلام او يعتقد انه هو حلال يجيبوا له بقى يقولوا هذا القران بيقول من ضمن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، يبقى علشان يبقى ما ننكحش مرات الاب. طب وفي الايات التحريم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، يبقى مرات ابنك اللي من صلبك ما يصحش انك تتجوزها. يبقى مثل هذا الامر ما نقولش ان هو يعني امر بعيد، لا ده أمر يكون معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك احنا بفضل الله تعالى تحدثنا في المحرمات من النكاح تفصيلا ومسكنا بقى الصبورة والألم وعدنا نقول يعني أمهاتكم ويعني بناتكم ويعني أخواتكم. وكذلك تحدثنا عن المحرمات من الرضاعة والمحرمات من الصغرى أي يعني أم الزوجة أو بنت الزوجة أو ما إلى ذلك. كذلك لو واحد قال الجدة ملهاش السدس، الجدة أو الجدة لها السدس في الميراث، وده حكم به سيدنا أبو بكر من بعد سيدنا عمر، إنما وقال برضه انقضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعض الناس لا يصلهم هذا الأمر فلا يعتبر هذا أو إنكار هذا الأمر يعني ارتداد عن الدين أو كفر بالملة. أحيانا قد يفكر الإنسان تعتريه وساوس في الصدر في أمور معينة يتكلم فيها أو يفكر فيها، فهذه الوساوس لا يؤاخذ الله تعالى عليها برحمته وفضله وكرمه، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها. حديث النفس داخلي معفي عنه، ما لم تعمل إلا إذا صدر عن هذا الحديث عمل أو يتكلم به أو تلفظ، يبقى هذه النية جوه، أو عملت فعلت هذا الفعل أو تكلمت به. وروى أيضا سيدنا يعني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث برضه رواه الإمام مسلم، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله. انظروا كده للمخلوقات، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ هو ده بقى الوساوس والشيطان يدخل، مين اللي خلق ربنا؟ فمن وجد ذلك، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، آمنت بالله، يبقى يرد هذا الأمر ولا يؤاخذه الله تعالى على ما حدثت به نفسه. لو حصل لا قدر الله ارتداد لأحد الزوجين من المسلمين، واحد منهم ارتد، يعتبر هذا الارتداد كفر خرج به عن الملة، يبقى تنقطع العلاقة بين الزوجين، تفسخ حتى بدون لجوء للقاضي ولا هو لا طلقتك ولا غيره، تعتبر العلاقة منكسحة. برضو يقول انت بعد الثلاث ايام اللي هيستتاب فيهم ويطلع منه التوبة، يبقى كأنه يفكر تأتي إن تاب ورجع إلى دينه وإسلامك بها ونعمة ترجع له زوجته، وإن لم يتب يبقى هيقتل ويقتل كفرا، يقتل حدا، يبقى ده حد الارتداد أهو، وبالتالي بتنفسخ العلاقة بينهما ويعتبر ده مش طلاق، يعتبر فسخ نكاح. طب ولو تاب أو عاد يعود كما كان؟ نقول له لا، ده انت ساعة ما طلعت من الملة بهذا الكفر وللارتداد عايزين بقى لو رجعت لها ترجع لها ايه؟ بعقد ونهر جديدين. اصله مش طلاق، اصله لو كان طلقة اولى ولا تانية نقول له ترجع لها في فترة الرجعة والثلاث ايام لسه في الرجعة، انما ده اسمه فسخ نكاح، فلو فسخ يبقى اذا عاد اليها يعود بعقد ومهر جديدين، والعكس بالعكس، لو هي ارتدت عن دين الاسلام تعتبر مشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يبقى في هذه الحالة ما ينكحهاش. انما لو لو لو لو كانت على دين، تقولوا بقى واحد يقول ايه طب هي ما راحتش، ده راحت لدين النصرانية، ويجوز للمسلم ان يتزوج من النصرانية، كويس؟ يبقى خليها على ذمته، لانها هي لما خرجت من دين الاسلام الى دين النصرانية تعتبر كفرت وارتدت، لان لو هي اصلا كانت نصرانية يجوز للمسلم ان يتزوجها، انما هي زوجته مسلمة وراحت دين النصرانية، ما نقولش خليها على ذمته، ما هو ده الكذب، ما نقولش خلاها على ذمته لانها يجوز للمسلم ان يتزوج من النصرانية، نقول بارتدادها عن دين الاسلام صارت كافرة، وما لم كافرة لا تعود اليه لان حقها الفهم. طب ولو اسلمت وعادت يبقى برضه بعقد ومهر جديد. طب لو واحد تنصر ذهب لدين النصرانية او تهولت عاد او رجع وارتد الى دين اليهودية، هل يجوز له ان يتزوج من واحدة نصرانية من هذا الدين او واحدة يهودية من ذلك الدين؟ لا يجوز، لانه بمجرد ارتداده صار كافرا وحقه القتل، بعد ثلاث ايام ما تبش بحقه يقتل، فمعنى ان احنا نسمح له بالزواج ده معنى ذلك ان احنا اقررناه على فعله، يعني قلنا له احنا بنقرك على هذا الفعل، لا يقر على الخروج من دينه او الارتداد عن دينه. وايضا احنا بنذاكر اخواننا دايما بالعبارة التي نقولها، كلامنا فيما ينبغي ان يكون لا فيما هو كان، مش عارف اسمه زيد ايه، نصر ولا نصر ايه بتاع زمان ابو زيد، هو غير قضايا وحكايات وروايات، ولم يعني لانه قد يحمل على انه 99 كلمة او 99 وجه يعتبر كافر ووجه واحد يعتبر مسلم ربما عملوه على نفسه. فمسألة بقى لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين قبل الدخول في هذا الدين، انا لا اكرهك على الدخول في هذا الدين، اما وقد دخلت في هذا الدين يبقى يجب عليك بقى انك تبقى عارف نظام حاجات، لو ارتديت عن دينك هتعتبر كافر وحقك القتل. وزي ما قلنا لكن جات له شبهة وجاله امور اختلطت في ذهنه، يبقى يعني بعض اخواننا كده كانوا بعتوا لنا مرة قالوا ان في واحد كان سافر لبنان وجاء كان حبله هناك يعني يغسلوا له مخه ودخلوه في دين اخر، عاوزينكم تقعدوا معاه تظبطوا له بقى الصواميل اللي انفتت وتظبطوا له الحاجات اللي بدات تسيئ دي. فبدانا بقى نتكلم معاه حتى يعني عاد الى رشده وفاد الى عقله وخلاص مشي في طريق الاسلام. فاحنا نزيل هذه الامور لشخص متخصص يشوف الشبهه اللي جات له منين ويبتدي يرد على هذا الكلام. وكثير من زي ما قلنا قبل كده في حد السرقه، من يتبجح ومن يدخل الشبهه في ان كيف تقطع اليد في ربع دينار مع ان قيمتها 500 دينار نصف الالف، وطبعا شفنا الردود على هذا. وكذلك يحصل بقى وتيجي واحده تقول لك انا قريت القران وقريت السنه ما لقيتش في حاجه اسمها حجاب ولا اسمها تغطيه جسد، تبقى دي دعوات واسئلة يعني يسمح لها بالحديث ربنا يهدي. يبقى لابد من نظام في هذا الدين يعني ايه يردع من يخل بهذا النظام او بهذه العقائد. وكذلك كما يحصل في الدولة قلنا يبقى في حاجة اسمها امن دولة وخيانة عظمى وما الى ذلك. يبقى يعني هذا مثل هذا بل اعظم في الدين. يعني الحد الثاني هو حد الساحر. من هو الساحر؟ الذي يتعاطى السحر يشتغل في السحر ويعمل به. حكمه ايه؟ ننظر نشوف هو بيعمل ايه. ان كان ما يأتيه من الاعمال او ما يكون من الاقوال افعال او اقوال يكفر به يبقى هيدعي احياء الموتى مثلا، يدعي ما لله تعالى من احياء او اماتة او خلق يبقى يعتبر ده كافر لقوله صلى الله عليه وسلم ويضرب بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف او ضربه بالسيف يبقى يقام عليه الحد. رواه الترمذي. والعمل على هذا الحديث عند جمهور الفقهاء لانه اذا اعتقد حلية السحر ان السحر حلال فيكون مرتد، لان احنا قلنا من ضمن الموبقات من ضمن السبع الموبقات السحر، فيبقى كبيرة من الكبائر. اذا اعتقد انه حلال يبقى هذا كافر فيكون مرتدا ليس بالسحر ولكن باعتقاد انه هذا السحر حلال، يبقى باستحلال ما حرم الله. طب وان كان ما يفعله او يقوله ليس فيه ما يكفر به يبقى يعذر ويسجن. شغل بقى بتاع الثلاث قرآت والايد الخفيفة ويطلع البيضة منين ويطلع المنديل منين والشغل اللي بيجيبوه بقى في المدارس والمسالح ومثل هذا الكلام، يبقى ده مثل هذه الافعال الخفيفة لا تعتبر ارتدادا ولا كفرا كفرا وخروج من الملة، لكن برضو عشان بيشتغل في الشغلانة دي يعذر ويستتم. للأسف بقى تبقى في حاجات بتنباع للعيال عشان تبقى حاجات معينة تتعمل في المحلات لما يشتروها يقوموا ايه يعتبر كأن هذا يعني انواع من السحر. فإن تاب يعني هو هذا الشخص الذي لم يصدر منه كفرا ولم يصدر منه فعل او قول يدخله في نطاق الكفر، نقول له يعني يعصر للتعذير يعني يؤدب يعني يحبس يعني ينبه الى ان هذا لا يجوز ويستتاب. فان تاب نقول ما تعملش الشغلانه دي تاني، فان تاب والا قتل، لانه لا يخلو عاده من فعل او قول يكفر به لعموم قول الله تعالى في سوره البقره وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. يبقى كانه الذي يتعلم هذا السحر ويتعاطاه ويستحله في حكم الكافر. وقوله سبحانه ايضا في نفس الايات ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. الكاهن والعراف. الكاهن اللي هو يتخذ الجن يتخذ من الجن من ياتيه بالاخبار، يبقى بيسخر نوع من الجن او انواع عشان ياتيه بالاخبار الغيبية. والعراف هو الذي يتحدث بالحدث والظن بالتخمين مدعيا انه يعلم الغيب. وطبعا من جاء في الحديث من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد صدقه وقال ده صادق فيما قال لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قصة آية الكرسي والإبليس وسيدنا أبو هريرة صرفك الكذوب صرفك الكذوب. الإمام أبو حنيفة يرى أن الكاهن والعراف يستحقان القتل لقول سيدنا عمر اقتلوا كل ساحر وكاهن دخل الكاهن مع الساحر. وفي رواية عن الإمام برضه أبو حنيفة إنهما إن تابا ورجع إلى الدين لم يقتل، خلاص زي الساحر وزي المرتد تاب ورجع إلى الدين. يرى بعض الفقهاء إن الكاهن او العراف ان اعتقد ان الشياطين يفعلون له ما يشاء هو بارادته كفر. لكن هو فتنة ممكن يعملوا له حاجات علشان يبقى هو نفسه فتنة للادميين او لبني ادم. وان اعتقد ان هذا الكلام تخيل وليس حقيقة يبقى لم يكفر بهذا. الامر الثالث والاخير الحد الاخير هو تارك الصلاة. هو مين تارك الصلاة؟ يبقى من يترك من المسلمين الصلاة الخمس. اصل في ناس بتصلي الفجر وتصلي الجمعة بس. تسأل يقول لك زي اللي بيشتغل حاجة اضافة، انا اشتغل من 8 ل 12 اخد كذا، لو اشتغلت من 12 ل 2 ولا 4 اخد كذا، انا هكتفي بالجمعة الى الجمعة والصبح. الى الصبح، مش هصلي بقية، لكن ده كانت برضه يعتبر تارك الصلاة. ننظر هل تركوا له جحودا وانكارا؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، يبقى هذا كافر بإجماع المسلمين. كافر، لأنه يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة كما سبق في الأمثلة التي مثلنا بها. فهو إن تركها تهاونا وكسلا كما هو حاصل لكثير من الناس ما بيصليش. اسألوا لك يعني اقعد يفكر بدماغه ويقول لك انا اصل عاوز اصلي كده وانا مقبل على ربنا ومش انما انا مخي فيه وانا عايز لما ابقى جاهز للصلاه اصلي. لا اصلي حتى لو ما انتش جاهز. يبقى هذا فيه خلاف، من تركها تهاونا او كسلا فيه خلاف. جمهور الفقهاء عليهم ايه؟ مسلم وعاصي وفاسق. انما ذهب الحنابلة وبعض الفقراء إلى أنه يعتبر كافر، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يبقى نظر إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كافر. على أي حال هو هذا الذي تركها تهاونا وكسلا يؤمر به ويكرر عليه الأمر ويؤخر فيه 3 أيام وقيل إلى أن يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة. وإحنا اتكلمنا عن الأوقات الضرورية والأوقات الاختيارية. يعني مثلا لو في العصر لحد المغرب قبل المغرب 10 دقائق. خلاص؟ فيكرر عليه الامر ويقبل بالصلاه ويطلب فيه 3 ايام وفي يعني بحيث يتوضا ويقبل ولو ركع. يبقى في هذه الحاله ان تاب وصلى ودخل الحمام وتوضا وصلى بها ونعمت، والا يقتل. وهذا الحد يعتبر حد، هذه حد من الحدود اللي هو يعتبر حد تارك الصلاه. انما لو قال ما فيش حاجه اسمها صلاه يبقى حقه في هذه الحاله ايه؟ كفرا، لان يعتبر مرتد عن الدين وكافر بانكار فرض من فرائض الاسلام وركن من اركان الدين العظيم. والدليل على هذا في قول الله تعالى في سوره التوبه: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. معناها ان ما اقامش الصلاه يبقى ليس اخي في الدين، معناها يعني انه كافر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. اخر جزئيه بنتعرض لها اعتبرنا تحدثنا عن الحدود، في حاجه اسمها تداخل الحدود واندراج الحدود. يعني يندرج الحد في حد اخر او يتداخل، فكل الحدود بتندرج في حد القتل الا القذف. يعني واحد مثلا صدر منه انكسار، دخل بيت سرق، شرب خمر، زنى والعياذ بالله وهو محصن وقتل، يبقى يقام عليه حد القذف ثم يقتل. يبقى اندرج في الحدود في حد القتل لانه هيقتل. نعم؟ القذف علشان لانه لو قتل وفقط علشان في تشفي للمقذوف او لعيلة المأزوف لو كان المأزوف مات يقوم نديهم حقهم الاول، لان قلنا انه يجوز للمأزوف ان يعفو عن هذا الحد يسامح القاذف، انما السائق لو بلغ الامر الايمان كما قلنا في حق السرقة هل له ان يعفو؟ لا، ليس، لانه بقى حق لله تعالى. يبقى الزنا بقى حق لله، صحيح في حق للشخص لكن حق الله غالب، السرقة حق الله غالب، القذف حق العبد هو اللي غالب. يعني ايه غالب؟ يعني له ان يعفو عمن قذفه. فلو عفاش وطالب المقذوف باقامة الحد نقول له هنديك حقك الاول اللي هو حد القذف، نجلده 80 جلدة وبعدين نقتله بقى لفعله الحلول الاخرى، سواء كان هذا القتل بقى بزنا بعد احصان او بردة ارتداد عن الدين او بقصاص في الجنايات والقصاص اللي تحدثنا عنه. الحدود تتداخل امتى؟ تخش ببعضها عندما يتحد الموجب يعني السبب. حد القذف ليه كام؟ 80، وحد الشرب 80. يبقى اذا شرب وقذف بقى عمل حد يستاهل فيه 80 وحد يستاهل 80، يبقى نقيم عليه حد ايه؟ حد واحد، حد واحد وهو 80 جلدة. طب ولو تكرر منه فعل الحد، تكررت السرقة ولم يقم عليه الحد، ما مسكناهوش غير في المرة الثالثة، يبقى نقيم عليه القطع مرة واحدة. انما لو كما قلنا لو قطعنا ايده اليمين وعاد الى السرقة نقطع رجله الشمال، وعاد الى السرقة نقطع رجله الشمال، مرة وقع رجله اليمين، وبعدين يعذر بقى ويحبس حتى، لان احنا قلنا انه هيبقى شيخ منصر بقى ويشتغل بدماغه مش بايديه. لكن لو حصل منه بعض الحدود، كل حد له وضع معين، سرق وشرب وزنى وهو بكر، يبقى السرقة قطع اليد، والشرب او القذف 80، طب وزنى وهو بكر يبقى 100 جلدة، يبقى تقام عليه الحدود الايه؟ الحدود الثلاثة، لانها لا تتداخل او لا تندرج الا في حد القتل. يعني على هذا نكون قد انهينا بحمد الله تعالى كما قلنا يعني ابواب الفقه الاسلامي. نسأله تعالى في نهاية هذا اللقاء أن يمن علينا بالفقه والفهم، وأن يعلمنا بفضله ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا بين يديه يوم العرض عليه تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.